بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو شرح فضيلة الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية الحافظ الطحاوي رحمه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 55 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدات الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. قال بعد ذلك رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد ركب. نؤمن باللوح والقلم، اللوح والقلم تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتب الإيمان به الكتابة، والكتابة كانت بالقلم في اللوح، ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم. والله عز وجل أقسم بالقلم فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. قال: والقلم، هذا هو القلم الذي كتب به القضاء، كتب به القدر في أحد وجهي التفسير. واللوح ذكره الله عز وجل في كتابه في غير ما آية كقوله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسماه سبحانه كتابا مكنونا فقال: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سماه عز وجل أم الكتاب فقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وسمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر ويبين لما فيه من النور، فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله عز وجل. نعم، يعني الكتابة بالقلم وفي اللوح، فالإيمان بالكتابة كمرتبة من مراتب الإيمان بالقدر لازمها الإيمان باللوح والقلم، كما جاء في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. نعم. وبجميع ما فيه قد ركم، كل ما كتبه الله عز وجل نؤمن به، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما كتبه الله لابد أنه كائن. لهذا قال بعده: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. نعم، شوف الكلام الجميل، هذا كلام متين مختصر لكنه متين. يقول الطحاوي: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، يعني سيقع، لو كتب الله أن هذا الشيء سيقع، كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الشيء سيقع، يتزوج فلان بفلانة، يحصل له كذا من المسرات ومن المكروهات، لو اجتمع الخلق كلهم إنسيهم وجنيهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة على ذلك وعلم الأمة على ذلك حتى الصغار. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء الحديث عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء. تخيل الخلق كلهم يجتمعون بقصودهم ونياتهم وفعالهم على أن يلحقوا بك ضررا لم يقدره الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يستطيعون ذلك. لماذا؟ لأن الأقلام قد خطت وكتبت، ولأن الصحف قد جفت بما دون فيها من هذه الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف وانطوى الأمر لما قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث فراق بن مالك قال: يا رسول الله، أفيما بين لنا أمرنا كأن خلقنا الآن، أفيما نستقبل أم شيء جفت به الأقلام وجرت به المقاديس؟ هل ما يجري لنا شيء كتب ورقم ورفع، أم فيما نستقبل من أمورنا؟ فما نشاءه سيكون فنخلق أفعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. لا، بشيء مكتوب. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال يا رسول الله ففيما العمل؟ إذا نعمل ليه طالما أنه شيء جرت به المقادير وجفت به الأقلام؟ قال: عملوا. فكل ميسر أي لما خلق له. نعم، هذه الكتابة مرتبة من مراتب المقادير. يعني تقصد الكتابة؟ لا، أنه يكتب سبحانه وتعالى أمر القلم فكتب كما جاء في الحديث. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كتب. الكتابة كانت بالقلم لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن أقول كتب الله لأنه الآمر. إذا تبين هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل. المسألة الأولى أن اللوح جاء وصفه في حديث حسنه طائفة من أهل العلم، ويحتاج في بحث إسناده إلى مجيد نظر فيه أن اللوح كما جاء في الحديث خلق الله اللوح من ذرة بيضاء، ووصفه بأن حافتيه الذر والياقوت، يعني غطاء هذا اللوح أو دفة هذا اللوح من ذر وياقوت، وصفحات هذا اللوح حمراء. جعل الله عز وجل هذا اللوح كما وصفه بعض السلف. على كل، يعني إذا ثبت الحديث بهذا نعم، وإلا فعلى كل، هذا اللوح عظيم جدا، هذا اللوح عظيم، وأكيد أنه على وصف عظيم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب فيه مقادير كل شيء. ولكن تخيل هذا اللوح الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال سبحانه: بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ. فهو على وصف عظيم، أيا كان بهذا الوصف ورد في السنة ببيانه تفصيليا أو اقتصر على بيان عظمته على وجه العموم، المهم أنه لوح عظيم. نعم، كما حكم في خلق اللوح والقلم زي الحكمة في وجود الكتبة والشهداء، زي الحكمة في وجود الجنة والنار، زي الحكمة في ابتلاء الخلق بالتشريع، وإن كان كل ذلك لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار بدون شيء. نعم، لكن ربط الأسباب بمسبباتها سنة كونية. هو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك كله، ولا يحتاج إلى شهداء من الملائكة، من الأرض، من السماء، من الناس، من الأعمال، ما يحتاج. نعم، ولكنها سنن أجراها الله سبحانه وتعالى في خلقه. جعل الله عز وجل هذا اللوح كما وصفه بعض السلف على يمين العرش، وهو بين جبين إسرافيل لا ينظر فيه. وجاء أيضا أن الله خلق القلم، يعني هذا إذا جاء به النص، إذا جاء به نص على العين والرأس. نعم، وإلا إذا ما جاء به نص فلا نجزم بذلك، لأن هذا من الغيبيات، والغيبيات مدارها على النص. نعم، وجاء أيضا أن الله خلق القلم وجعله من نور، وأن طوله ما بين السماء والأرض، وأن اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه كما بين المشرق والمغرب. وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مجيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا عليه من حديث رواه، يعني في أصل وصف اللوح والقلم، رواه الطبراني وغيره وحسن إسناده كما ذكرت لك، وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيره. المسألة الثانية أن القلم الذي كتب الله عز وجل به القدر كتب به ما يتعلق بهذا العالم، يعني كتب به القدر إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق، يعني كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالقلم متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. نعم، هذه الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. الله أكبر، هذه الكتابة بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق. أما العلم بما كتب فهذا علم أزلي. نعم، المسألة الثانية أن القلم لما خلقه الله عز وجل أمره أن يكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا قول، يعني هذا يرجع فيه إلى أيهما أولا العرش أم القلم، فالذي يرى أولا يجعل هذا جملتين، أن أول ما خلق الله هذه جملة، القلم يبقى خبر، يبقى أول اسمين والقلم خبر. ومن قال بأن العرش أولا فتكون عنده جملة واحدة، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حينما عندما خلق الله القلم قال له اكتب، على حسب على القولين في أيهما أولا العرش أم القلم. نعم الراجح نعم العرش هو الراجح العرش الذي عليه جماهير أهل السنة. نعم نقرأ بالوتر هذه الكتابة، هذه مرتبة الكتابة اللي هي الثانية مرتبة الكتاب، لكن كل مرتبة يطلق عليها تقدير برضو بقى نفس المسألة، يعني القلم أو القلم. نعم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أن أول المخلوقات القلم أو أن هذا الحديث له معنى آخر، وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها، وهذا هو المسألة الرابعة، وهو الجمع ما بين الحديثين. المسألة الرابعة هو حديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يبقى العرش الأول، فبالتقدير بخلق القلم يبقى حينما تم تقدير كان العرش على الماء، وهذا ما ذهب إليه الجماهير من أن العرش أولا، يبقى نجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وهذا الحديث. معه المسألة الرابعة، تلحظوا أن حديث عبد الله بن عمرو فيه قال قدر الله مقادير الخلائق، ولما قدر يعني كتب كان عرشه على الماء. أيوة نعم. وفي حديث عبادة قال إن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فيقتضي حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتبا على ابتداء خلق القلم، وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة والعرش على الماء. فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش خلق العرش وعلى خلق الماء، ودل حديث عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله عز وجل للقلم اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل في مثل هذا السياق على أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين، هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش خلق قبله، على قولين للسلف فمن بعدهم. القول الأول إن العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم، والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. القول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك، وهو قول طائفة من أهل العلم. الترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها، وحديث عبادة بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه، وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة، فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل، وأن خلق القلم تبعته الكتابة. ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأن القلم موجود بعد العرش والماء، وهذا تدل عليه رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين أول بمعنى حين، يعني حين أول بمعنى حين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حين خلقه قال له اكتب، وهذا هو معنى إن أول ما خلقه الله القلم فقال له اكتب، لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضها. وهذا هو معنى إن أول ما خلقه الله القلم. هنا إن أول ما خلقه الله القلم دي مش هينفع فيها النص. وهذا هو معنى إن أول ما خلقه الله القلم فقال له اكتب. بس هو بيقول إيه؟ إن هذه الرواية الأخرى تفسر هذه الرواية. طب إيه لجعلنا نفسر هذه الرواية بالرواية الأخرى اللي هو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ نجعله نفسر هذا بذاك ما جاء في رواية عبد الله بن عمرو وكان عرشه على الماء حين حصلت الكتابة. فالجمع بين الروايات هذا مسلك من مسالك الترجيح وأعظم من طرح بعضها. فنجمع بين هذه الروايات أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى ليس القلم، وإنما القلم حين خلقه الله أمره بالكتابة، وهذه الكتابة إنما كانت بعد خلق الله سبحانه وتعالى للعرش والماء، وكان عرشه على الماء. يبقى في رواية وجود الايه عرش لهم خاص عن باقي المخلوقات، لهم ايه تقدير خاص عن باقي المخلوقات. يعني تقدير خاص، ما هو باقي المخلوقات كتبت مقاديرها بالقلم بعد وكان موجود العرش. هذا خلق يعني خلق الله العرش، خلق الخلق. كتابة المقادير دي مرتبة. نعم. القيم رحمه الله في كتابه التبيان أن قوله إن أول ما خلق الله القلم ورواية أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم القلم نعم، وأول ما خلق الله القلم نعم، إما أن تجعل جملتين أو جملة واحدة، وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية فلترجع إليه. وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير، فإن قوله إن أول ما خلق الله القلم هنا برفع القلم يعني برفع القلم يكون هنا برفع القلم يكون خبر إن، نعم، يعني إن أول الذي خلق الله، يبقى كده جملتين، إن أول ما خلق الله القلم نعم، يبقى هنا جملتين نعم، يعني إن أول الذي خلق الله إن أول المخلوقات القلم فقال له اكتب. وإذا كان أول المخلوقات فكيف يفسر مع حديثي وكان عرشه على الماء الذي ذكرته لك؟ فقوله إن أول المخلوقات أو أول ما خلق الله أو أول الذي خلقه الله يفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالقلم متعلق بما كتب في اللوح المحفوظ متعلقا بما يحدث في هذا العالم المخصوص لا في مطلق الأشياء، ولهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. فإذا يفهم لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام الساعة، يفهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره ولقدره ولآجاله إلى آخره فإنه من هذا العالم، لأن العوالم أجناس، والله عز وجل جعل لمخلوقاته أقدارا وأجناسا. فإذا يفهم قوله إن أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم. وهذا تفسير، انتبه، هذا يعني وجه لهذا التفسير وبيان حتى مع رواية الرفع إن أول ما خلق الله القلم يكون المعنى من هذا العالم الذي جرى القلم بمقادير من هذا العالم، وليس مطلق الأشياء، وليس مطلق الايه الأشياء، وإنما هذا العالم المخصوص الذي جرى القلم بكتابة مقاديره. يبقى حتى على الرفع إن أول ما خلق الله القلم، حتى على الرفع نقول هذه الأولية ليست أولية مطلقة في المخلوقات، بل هي أولية في هذا العالم المخصوص. نعم. فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلق منه السماوات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد، فالقلم هو أول المخلوقات، أما العرش والماء فليسا متعلقين بهذا العالم. فإذا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيه، فيكون ذلك هو تقدير هذه المسألة. تقرير الله عليه. فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. وقد لخص ابن القيم المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتابه التبيان في أقسام القرآن وفي غيره، فقال في النونية رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. تمام، عند الكتابة كان ذا أركان، يعني إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن عمرو. نعم. فإما نحن نقول بضبط النص، وحينئذ لا يبقى إشكال، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فلا إشكال في ذلك، ويكون المعنى حين خلق الله القلم قال له اكتب، لما فيش تعارض في الأولية بين العرش وبين الايه وبين القلم. طيب، أما الروايات التي فيها أو التي لا يمكن ضبطها بالنص، بل لابد من الرفع، إن أول ما خلق الله القلم، فهذا يحمل على الأولية المخصوصة وليست الأولية المطلقة في عالم المخلوقات، مش الأولية المطلقة عموما، لا، في عالم المخلوقات يعني، وأن خلق العرش والماء كان سابقا لخلق القلم، وأما هذا العالم المخصوص من سماوات وأرض ودخان وغير ذلك، فإن أول المخلوقات فيه القلم. ولما كان الأمر محتملا كان يعني الجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها، وكلما كان الجمع أوفق وله يعني أدلته كلما كان أدعى للقبول، لأنه إذا قلنا بالأولية في حديث في هذا الحديث أول ما خلق الله القلم وقلنا بالأولية، هيبقى الإشكال في حديث عبد الله بن عمرو، ايه معنى وكان عرشه بقى على الماء؟ طب احنا ندفع ده ازاي؟ طب احنا هنا بندفع هذا الحديث اول ما خلق الله القلم بحاجة من اثنين، يا بنقول حين خلق الله القلم وما فيش اشكال، او نقول اولية في عالم مخصوص. لكن هيبقى بقى الاشكال فين؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لو اكتب، فكتب مقادير كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ترتيب الكتابة بعد خلق القلم مع بيان أن العرش الماء كان، هذا مشكل جدا. طب كيف نجيب عنه؟ يبقى أمر يمكن إجابة عنه أولى من أمر يصعب في ذلك الإجابة، فيكون الجمع بين الدليلين كما جمع الشيخ هنا رحمه الله حفظه الله، وهو أنه إما محمول على أولية، إما محمول على نصب القلم يعني حين خلق الله القلم، أو محمول على أولية مخصوص. نعم. وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله والصحيح، وهو الموافق لفقه النص وفقه خلق العالم وآثار فعل الله عز وجل في ملكوته، ومتفق مع القول بأن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة، والقلم متقيد بما خلقه الله عز وجل له، والله سبحانه له الأمر كله، يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد عز وجل. يعني هذا جرت به المقادير إلى قيام الساعة، في أمور بعد قيام الساعة، هذه كتابة مخصوص. يقول الشيخ قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى، قال ومتفق مع القول بأن الله تعالى فعال لما يريد، وأن قبل هذا العالم ثم يعني هناك يعني عوالم أخرى، وده يرجعنا للمسألة التي ذكرها الشيخ في أول الكتاب اللي هي تسلسل الحوادث، وأن هناك حوادث وقعت، وأن الله لا يزال فعالا لما يريد، ولم يكن الرب سبحانه وتعالى معطلا عن آثار هذا الخلق أبدا، ولا معطل عن فعل أبدا، كما تقول الأشاعرة، كما تقول الأشاعرة. نعم. المسألة الخامسة، جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عروجه إلى الله عز وجل ليلة المعراج، ثم قال في وصف ارتفاعه صلى الله عليه وسلم: ثم إني رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وهذه الأقلام غير الأقلام الذي كتب غير القلم صلى الله عليه، وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب به القدر، فإن ذلك القلم من نور كتب به القدر في اللوح المحفوظ، وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة، أقلام يكتب بها وحي الله عز وجل إلى ملائكته مما يوكلون به من الأشياء. نعم، غير القلم الذي كتب كتبت به المقادير، غير القلم، هذا قلم مخصوص، إنما هذه الأقلام التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها لمستوى أن أسمع فيها صريف الأقلام، هذه الأقلام التي بأيدي الملائكة يكتبون مما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليهم من الأعمال التي كلفوا به. نعم. فهم يكتبون أمر الله عز وجل، وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقضي، كما قال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله عز وجل كلماته الكونية لا تنفد، يأمر وينهى عز وجل في ملكوته والملائكة تكتب، فهذه الأقلام نوع آخر. ولك أن تقول: هذا هو النوع الثاني، وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما يوحي الله عز وجل به في سمائه. نعم. قال رحمه الله بعد ذلك: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله عز وجل لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، هي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو فعل ما فعل فإنه لن يحجب قضاء الله عز وجل وقدره. لما؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله عز وجل، لهذا وجب التسليم لله عز وجل في أمره، ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يسلم لله عز وجل ذلك، وأن يؤمن بقضاء الله عز وجل الذي يقضيه. وقضاء الله عز وجل كما ذكرت لك هو إنفاذ ما قدر عز وجل، وهذا القضاء له جهتان: جهة متعلقة بالله عز وجل، وهي فعله عز وجل، وفعله بأن يقضي صفة من صفاته، فهذه يجب على العبد أن يحبها وأن يرضى عنها وأن يرضى بها، لأنها صفة من صفات الله جل جلاله. هذا وفعل الله سبحانه وتعالى تقديره عز وجل، نحن سبق وقلنا ينبغي العبد أن يرضى به، إنما المقدور منه ما ترضى به ومنه ما لا ترضى به، إنما فعله سبحانه تقديره سبحانه وتعالى يجب الرضا به، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل الحكمة وفعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا سبق وقلنا بأن فهم هذه القاعدة يجاب به عن كثير من الإشكالات. احنا عندنا تقدير وعندنا مقدور، عندنا فعل له سبحانه وتعالى وعندنا مفعول. فعله سبحانه وتعالى فيه شر؟ فعله هو سبحانه فيه شر؟ أبدا، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، مفعولاته فيها الخير والشر، وحتى الشر الموجود في المفعولات هو شر نسبي بالنسبة لي، إنما قد يكون بسببه، فالشر محض من كل وجه بالنسبة لي، لأنه بسببي ظهر الفساد في البر والبحر وكسفت أيدي الناس، لأنه قد يكون لحكمة، قد يكون مؤلما لكن قد يدفعني الى الطاعه والايمان. يبقى فرق بين الفعل والمفعول، بين القدر ما قدر الله وبين المقدورات، لابد ان نفهم هذا. فعل الله ينبغي ويجب ان نرضى به، ومن لم يرضى بفعل اصل تقديره والعياذ بالله لا يخرج من الاسلام. انما مقدورات الله سبحانه وتعالى، قد يرضى العبد وقد لا يرضى العبد بذلك، منه ما يرضى به الانسان وما يتعلق بالطاعات، الله قدر الكفر لكن لا يرضاه لنا ولا نرضى نحن الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى قدر، فهو في المقدورات. اما بالنسبه لتقدير الله فالله قدر الكفر وقدر الايمان، قدر المعاصي، قدر الطاعات، ليبتلي بذلك عباده، ليميز الله الخبيث من الطيب. اما هو كمقدور انا لا ارضى به، لان الله لا يحبه، الله لا يحبه سبحانه وتعالى. نعم. من جهه متعلقه بالعبد لا بالرب، فيكون مقضيا على العبد، والمقضي على العبد نوعان، مقضي عليه من جهه المصائب ومقضي عليه من جهه المعايب. ايوه نعم. والمصائب ربما كان لا اختيار له فيها. نعم. والمعايب مصائب، مصائب اختيار له فيها، يبتلى الانسان في ماله في نفسه في كذا، ربما لا اختيار له فيها، الله قدر عليها. هذا بالنسبه للمصائب، ولذا احنا قلنا نحتج بالقدر في المصائب، فنقول قدر الله وما شاء فعل فيما قدره الله علينا بالمصائب. اما في المعايب لا، هذه بارادتك انت الذي زنيت سرقت قتلت، لهذا لا ينبغي ان تستدل بالقدر على المعايب. نعم. والمصائب ربما كان لا اختيار له فيها، والمعايب فعلها بارادته. لهذا بحث العلماء مساله الرضا بالقضاء، وهل القضاء تسليم له يعني الرضا به، وتحقيق القول في هذه المساله ان تعلم ان القضاء غير المقضي. نعم. القضاء غير المقضي، وان التقدير غير المقدور، وان الفعل غير المفعول. نعم. المقضي هذا، هذا كلام يا اخوان في غايه الاهميه والنفاسه الحقيقه، ان هذا كلامنا فيه انتبهوا له. نعم. المقضي هذا تعلق القضاء بالعبد، والقضاء هو قضاء الله عز وجل وهو فعله. وقد يقال فيما يتعلق بالعبد هذا قضي عليه وصار قضاء عليه، فيكون قضاء بالنسبة للعبد وهو مقضي. ولهذا نقول جهة الرب عز وجل في القضاء هذه نرضى بها ونحبها. نرضى بها ونحبها، لأن الله لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يفعل شرا أبدا، فهذه نرضى بها ونحبها. طيب. وأما ما يقضيه الله عز وجل على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه ألا يرضى بها، يعني وقعت عليه، لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاء، ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة، فلا يحب هذا العيب ولا هذا الذنب، مع أنه قضاء ولا يرضى به، بل يسارع في تخليص نفسه منه. نعم تمام. يقولش ربنا قدر علي هذا ويرضى بهذا. نعم. وأما ما كان من قبيل المصائب التي يصاب بها العبد فإن الرضا بها مستحب غير واجب. نعم. إذا أصيب بمصيبة فإن الرضا بها مستحب. ما إيه الواجب؟ الصبر. الواجب الصبر. الرضا مستحب. الشكر هذا أعلى الأنواع. فالمنازل كالآتي: أول شيء الجزع، وهذا إما أن يخرج من الملة أو لا، فإن أدى إلى اعتراض على تقديره سبحانه وتعالى وعلى فعله سبحانه وتعالى، اعترض عليه خرج من الإسلام. وإذا كان غير ذلك ولكنه لطم خدا شق جيبا ودعا بدعوى الجاهلية فإنه يكون آثما عاصيا، اثنين أن يصبر، وهذا الحد الواجب، يصبر فلا يجزع، هذا الذي يجب عليه. ثلاثة أن يرضى، وهذا مستحب، ليس كل أحد يرضى. أربعة أن يشكر، وهذا أعلى ما يكون من أنواع، فتنقلب البلية عطية والمحنة منحة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أراد به خيرا حين فعل به ذلك. فأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. إذا أصيب بمصيبة فإن الرضا بها مستحب، كما قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة رضي الله رحمه الله، قال علقمة رضي الله عنه، ولا رحمه الله القاتل رحمه الله، قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا بالمقضي الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضي. أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعائب، فإنه يجب الرضا عن الله عز وجل بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله عز وجل، لأن الله عز وجل يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فالله عز وجل يقضي بحكمته ما يشاء، ولو الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا تلخص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب، حد يلخصنا هذه المسألة اللي هي القضاء والمقضي بنفس ما ذكره الشيخ هنا حفظه الله في هذا التفصيل، يعني من جهة الرضا وعدم الرضا، فما الفرق بين القضاء والمقضي؟ طيب، هذا بقى فيه تفصيل أيضا، المقضي فيه تفصيل الشيخ فصل. لا، يجب الصبر ولا الرضا به، لأنه ما بقاش فيه اختيار. نعم، هذا في هدف المصائب، المعايب. ايوه، جهه المعايب، فيجب ان يعلم ان الله عز وجل مطوع الى الله تبارك وتعالى، يعني انه لا يحتج بهذا القدر ويقول انا فعلت هذه المعصيه بموجب قدر وكذا ويجعلها مبررا. لا لا، نقول تب الى الله وارجع، كما قال ابونا ادم، قال: ربنا ظلمنا انفسنا، وحواء: ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. طيب، نسمع تاني برضو. قضاء مقضي، قدر مقدور. طيب، وفعل ومفعول. نرضى به ونحبه. ليه؟ لأنه فعل الله سبحانه وتعالى، يبقى القضاء من جهة فعله سبحانه وتعالى، فهذا يجب أن نرضى به وأن نحبه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إلا لحكم. تمام، المقضي أو المقدور. نعم، ولا يحبه، يعني يستدل به ويحتج به على المعاصي، كما قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فسمى الله ذلك كذبا، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم. كذبوا في الاستدلال بهذا، وإلا فالله سبحانه وتعالى صحيح أنه لو شاء ما أشرك، لكن هذا لا يستدل به في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما قدر لهم ذلك لعلمه السابق عز وجل باستحقاق هذا الأمر. نعم، يعني مثلا قلنا بأن التقدير وبأن القضاء هذا فعله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، قدر الخير وقدر الشر، قدر الطاعات، قدر المعاصي، الإيمان، الكفر، ده كله تقديره سبحانه وتعالى. فيه سبحانه وتعالى في تقديره الكفر والإيمان والمعاصي والطاعة وكذا، من جهة أنه قدر هذا لحكمة فيجب أن نرضى وأن نحب ذلك. يبقى احنا نحب هذا الفعل، نحب هذا التقدير لكونه فعله سبحانه وتعالى، لكونه لحكمة، لكونه يترتب عليه من المنافع الشيء العظيم، حتى ولو كان فيه كفر، حتى لو كان فيه معاصي، حتى ولو كان فيه كذا. نحن لا نتكلم عن المقدور، عن التقدير نفسه. مثال ذلك يعني المثال السهل ممكن أعرفه الآن حتى في فعلنا نحن ولله المثل الأعلى. الآن لما تجيب ابنك أنت تضرب، لا شك أن ساعات تضربه وساعات تكافئه، فعلك هذا الضرب المكافأة والسير بين الرغبة والرهبة، واخد بالك بالنسبة للوالد مسلك تربوي، من هذا المسلك كويس، بنقول لك أنت إنسان تربوي، لا على طول بتقول له خد اللي أنت عاوز، خده خد يا ابني روح اللي أنت عايز تاخد من فلوس، اعمل اللي أنت عاوز وكذا كذا، واخد بالك، ولا على طول برضه ضارب ضارب ضارب، لكن لا، إن وجدت ما يحتاج الولد إلى الإثابة فيه أثبت، وإن وجدت ما يحتاج الولد فيه العقاب عقب، ده مسلك تربوي صح، ولهذا كان الثواب والعقاب وكان يعني التعذير وكان الإثابة كلها والغنيمة نفسها ما هي إلى هذا. ففعلك في هذا، فعلك هذا فعل حسن مقبول. طيب أما بالنسبة لما فعلت من ضرب أو إثابة بالنسبة للولد، بالنسبة للولد إيه اللي بيحصل؟ لا يرضى بما صنعت فيه من ضرب، ويرضى بما أثبت، ويرضى بما أثبت، لكن ما ضربت لا، لكن نظر للحكمة التي وراء هذا الضرب لو فعلك أنت كنت محسنا في هذا، فليس في ذلك الشر، إنما بالنسبة للولد في هذا الشر، وإن كان الولد سببا في ذلك. فما قدره الله سبحانه وتعالى، ما فعله عز وجل، ما قضاه سبحانه وتعالى في كونه من خير وشر ومعصية وطاعة وكفر وإيمان، كل ذلك خير وكل ذلك نحب ونرضى به. طيب أما المقضي، أما المقدور، أما المفعول، فنحن إذا نظرنا فيه وجدنا فيه الخير والشر، وجدنا فيه ما نفعله وما نبتعد عنه، وجدنا فيه مصايب، وجدنا فيه معايب، وجدنا فيه معاصي وهي المعايب، وجدنا فيه مصائب وهي الابتلاءات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، دي كلها مصائب. فهذه بالنسبة للمصائب لا اختيار لك في ذلك. واحد راح الصبح لقى الدودة واكل أرض، طبعا هو لو بإرادته ما يفعل ذلك، مصيبة، يعمل ايه؟ يفعل ويقول قدر الله ما شاء لعله خير، وأن الله ما أراد بذلك إلا خير. طيب فهنا لا اختيار لك في المصيبة، لهذا فإنك يجب عليك أن تصبر، وإن كان بالنسبة لك، بالنسبة لك كان مقضيا مؤلما، لأنه غدا سيقضي الله لك مقضيا موائما. فعندنا المقضي بالنسبة لك إما موائم وإما مؤلم، فالنفس مفطورة على الرضا بالموائم والجزع من المؤلم، لأن تصبر على المؤلم وأشكر على الموائم ويرد الإنسان هذا إلى ذاك حتى يستريح. أما المعايب فلا شك أن هذا تقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه، لكن لما كانت بقى مقضيا بالنسبة لي تعلقها بي أنا كعبد، أنا الذي فعلت هذه المعصية، فهنا مخاطب أنا بشرع، بشرع أرضى بذلك؟ لا ما أرضى. أحب ذلك؟ لا ما أحب. ولا أعمل إيه؟ أتبرأ. أعمل إيه؟ أتوب. أعمل إيه؟ أعترف بظلمي لنفسي وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأرجع إليه عز وجل. إذن المقضي منه ما يجب الصبر عليه منه ما يثاب منه ويرجع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، منه ما يرضى به الإنسان من الطاعات، منه ما لا يرضى به من المعاصي وعلى رأسها الكفر. قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضى لكم، مع أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا وقدر هذا. نعم. ويتصل بهذا البحث أو نطويه لأنه قد يطول علينا مباحث القدر طويلة ترجعون إليها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله بعد ذلك: وعلى العبد أن يعلم أن الله نقتصر على نكتفي بهذا. نعم.